Book 2 87 أستوندسمت سبتيني ماضي الأفعال المساعدة 1 مدالو دربي بسوادو بغاتنة 1 لقد توجب علينا أن نسقي الورود Mums bija jāplej puķes. Laqad tawajjab alayna an nurattib al-shaqqa. Mums bija jāuzkopj dzīvoklis. Laqad tawajjab alayna an naghsil al-suhūn. Mums bija jānomazgā trauki. Hal qad tawajjab alaykum أن تدفع الفاتورة؟ Vai jums bija jāsamaksā rēķins? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ Vai jums bija jāmaksā par ieejas biļetēm? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ Vai jums bija jāmaksā soda nauda? من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ كم بيه يأتودس؟ من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ كم بيه أجري يأيت مايس؟ من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ كم بيه يبرأوت أرفيلتينو؟ لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. Mēs negribējām ilgi palikt. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. Mēs negribējām neko dzert. لقد أردنا أن لا نزعج. Mēs negribējām traucēt. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. Es tikko gribēju piezvanīt. أردت أن أطلب سيارة أجرة. Es gribēju pasūtīt taksometru. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. Es gribēju braukt mājās. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. Es domāju, tu gribēji piezvanīt savai sievai. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. Es domāju, tu gribēji piezvanīt uzziņām. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. Es domāju, Tu gribēji pasūtīt picu.